إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك شرح الأصول الستة للعلامة محمد أمان الجامي، وهذا مداره على الأصول التي لا بد أن يحصلها المرء في مشوار عبادته لله جل في علاه. قبل أن ندخل ونرج على الأصل الأول، المتن لو في أخ يقرأ لنا المتن الجزء الأول، إخلاص الدين الأصل الأول، وبعدين إن شاء الله ندخل على الشرح. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضل عفوا، يعني هو إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نصلي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وجبريل عليه السلام عندما صعد المنبر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الصعود قال آمين، الثاني قال آمين، الثالث قال آمين، فاندهشوا فقالوا: علامة أمن يا رسول الله؟ فذكر من الثلاث أنه قال: راغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الله المستعان. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شدة بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. نجلس فيه ساعات جلت كان. طيب، قبل أن نبدأ أسأل الإخوة، أذكر وأتذكر، أريد أن أتعلم. تعلمنا عن فضل العلم صح؟ أنا أسأل: ما هو فضل العلم، أو ما الأدلة على فضل العلم؟ أريد اللي يجيب بدليل واحد من القرآن، دليل واحد من السنة فقط. ما ينفع درس يمر من غير مراجعة. درسنا هذا ولا ما درسنا؟ لأن نريد الأيدي كلها تكون مرفوعة. أيوة. أحسنت، لا فض فوق. طب إيش معنى الآية؟ أحسنت، لا فض فوق. طيب خلاص، أنا أريد غيرك. لا الأول، ما اسمك أنت؟ عمر. أحسن الله عليك، جعلك الله فاروقا، يفرق الله بك بين الحق والباطل. ما اسمك؟ وليد. سمي شيخنا. طيب، صلى الله عليه وسلم. نعم نعم صحيح، هذا شطر من الحديث، لكن نعم، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. أحسنت. يرفع الله الذين أوتوا العلم منكم صح؟ يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم منكم. ها الايه جزء 28 اكيد حفظ. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ممتاز. لا اريد فضل التوحيد، فضل تعلم التوحيد. ها جيد. تذوق حلاوة الإيمان لا يكون إلا بتمام معرفة التوحيد. لا من مكر الله. نعم جيد. يؤدي إلى محبة الله لرفعلاه، ومحبة الله لرفعلاه تؤدي إلى حفظ الله للإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالولي لا يكون وليا إلا بتمام الكمال، التوحيد أتى بالأصل والمكمل. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث. طيب نبدأ في الشرح النهاردة إن شاء الله، لكن هو الشرح يتمثل في جزئيتين مهمتين. نبدأ بالجزئية الأولى إن شاء الله، والأسبوع القادم نفصل في الجزئية الثانية. هو طبعا في البداية الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو رجل حمل الدعوة على أكتافه، وكان من المجددين في هذه العصور المتأخرة، وله جهود مباركة في نشر الاعتقاد السلفي السديد، اعتقاد الصحابة الذين صاروا على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من أعجب العجاب، يعني هو يبين اعجب أنت أيها المستمع رحمك الله، اعجب أيها المتعلم رحمك الله. والعجب صفة من صفات البشر، يعجب الإنسان لما يرى من شيء يخالف النظائر، أو يرى من شيء يجهله. لكن والعجب صفة من صفات الله جل في علاه، لكن الله جل وعلا يعجب من مغايرة النظائر، أن رجل يخرج عن نظيره. الناس بأسرهم نائمون، ويأتي هذا يقوم لله جل في علاه مستيقظا ذاكرا متعبدا متذللا خاشيا خاضعا لله جل في علاه راجيا إياه، فيعجب الله بذلك. وأيضا يعجب الله جل في علاه من أن طائفة بعدما جاءتهم آيات الله البينات الواضحات آمنوا وأسلموا واستسلموا لله جل في علاه، ويخرج منهم نبتة يكفرون بالله جحودا وظلما وزورا. قال الله جل في علاه: بل عجبت ويسخرون. أنت يا محمد عجبت من هؤلاء الكفر بعدما جاءتهم الآيات الواضحة الجلية التي يؤمن على مثلها جميع من رآها، أنت تعجب بأنهم كفروا وخرجوا عن الإيمان. بل عجبت وأعجب العجاب أنهم يسخرون بعدما رأوا هذه الآيات الواضحات. قرأت في قراءة عشرية صحيحة متواترة بل عجبت، الأولى في حفص التي مشهورة عندنا بل عجبت، عجبت أنت يا محمد. لكن في قراءة أخرى بل عجبت أنا، الله جل وعلا الذي يقول ذلك، بل عجبت ويسخرون. عجب الله جل في علاه لخروج هؤلاء عن النظائر. فمعنى الشيخ يقول من العجب العجاب، أو قال من أعجب العجاب. وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. قال وأكبر الآيات، الآية معناها اللغة، معناها في اللغة العلامة، الآية معناها العلامة. وآيات الله جل في علاه تنقسم إلى أقسام. أولا آيات متلوة، وهذه هي معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القرآن العظيم، المعجزة الخالدة التي قال فيها الله جل في علاه: تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين من المنذرين بلسان عربي مبين. من هذه الآيات العظيمة آيات القرآن، آية من آيات الله العظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يقرأ عليهم آية إلا وأخذت بلباب قلبهم، حتى أن المغيرة لما سمع ذلك هم ادعوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عظيمة جدا. إيش قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أنه الأمين. إيش قالوا عنه بعد ما بعث بعد البعثة؟ قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا يأخذ الكلام من الكهنة والجن، صح ولا لا؟ وقالوا وشاعر، صح. فجاء الوليد بن المغيرة، كان هو من بني مخزوم، هو سيد بني مخزوم، وكان طبعا أبو جهل ابن أخت له يريد السيادة مثله. فجاء الوليد يسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه سحر حقا بلاغة وفصاحة عظيمة، وهذه معجزة الله جل في علاه في هذه الآيات. لذلك الله جل في علاه أعجزهم وتحدهم بأن يأتوا بمثله أو يأتوا بمثل سورة أو يأتوا بمثل آية من القرآن. يقول المغيرة بعدما سمع هذا الكلام الوليد بن المغيرة قال: والله ما هذا بقول الكهنة ولا بقول الجن ولا هذا بشعر. ثم قال: إن له لحلاوة وإن عليه لطراوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر. حتى يعني اندهش كفار قريش قالوا: سحرك محمد. حتى جمع أبو جهل المال، لأن الوليد بن المغيرة كان محبا جدا للمال، فجمع له أموال طائلة حتى يفتنوا عن محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لما سمع الآيات ما استطاع أن يقف، كل فصيح بليغ يسمع هذه الآيات ما استطيع أن يقف. حتى كما سيأتي عتبة بن ربيعة لما جاء قال: يا محمد ماذا تفعل بأهلك؟ ماذا تفعل بقومك؟ أرأيت أحدا فعل ذلك بقومي يسفئ أحلامهم ويسفئ آلهتهم؟ فقال: والله يا محمد إن أردت السيادة سودناك علينا، وإن أردت المال جمعنا لك من بطوننا الأموال فكنت أغنانا، وإن أردت الشرف ما صدرنا في أمر إلا عن أمرك، لا يمكن أن نفعل شيء إلا عن أمرك. فقال له يا أبا محمد، أو قال له بكنيته: انتهيت؟ انتهيت؟ قال: اللهم نعم. فما زاد عليه إلا أن قال: أنذرتكم صاعقة ما ها قال فأنذرتكم صاعقة كصاعقة عاد وثمود. أول ما سمع عتبة بن ربيعة الآيات تنزل كالقوارع عليه فقال: أنشدك الله والرحم، لا تكمل، ما استطاع، قلبه تقطع من هذه القوارع العظيم. فهذه آية من آيات الله تدخل القلب بفضل الله سريعا، لكنهم جحدوا، قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالوليد بن المغيرة لما تكلم بهذا الكلام كثير من كفار قريش سيتبعون محمد صلى الله عليه وسلم على ما يقول، إذا ليس من الكهنة وليس هذا من كلام الشعراء. فلما جمع له المال أبو جهل، انظر كيف أنه آثر الحياة الدنيا على الآخرة. فلما جمع له المال قال له هذا الخائب البئيس التعيس أبو جهل عليه من الله ما يستحق، قال له: جمع قومك المال لتقول لنا قولا في محمد. فلما أخذ المال أتاه الشيطان فقال: والله إن هذا لقول البشر. قال: هذا القول الذي يأتي به محمد هو قول البشر. لذلك قال الله جل وعلا بآيات، هذه أيضا من المعجزات لنبينا وهو في الحياة نزلت فيه هذه الآيات: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد كلا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول البشر إن هذا فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. فنزلت الآيات فيه قولا فصيحا ولم يرجع عما هو فيه. فهذه أيضا معجزة من المعجزات. فأول الآيات هي كتاب الله جل في علاه، لذلك قال الله جل في علاه آمرا العباد أن يتدبروا القرآن، العز فيه والشرف فيه والتمكين فيه والعلم فيه والنعمة وحلاوة الإيمان موجودة في التدبر في القرآن. قال الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن يقول أكبر الآيات، الآيات الأولى من آيات الله جل في علاه الآيات المتلوة، الآيات الثانية من آيات الله جل في علاه الآيات المرئية، يبقى هذه الآيات المسموعة. انظر الله جل وعلا يخاطب الحواس جميعا للإنسان، لأن الله جل وعلا قال مادة العلم هو إيش؟ السمع والبصر وإيش؟ والأفئدة. مادة العلم ثلاثة: السمع والبصر والأفئدة. جمعهم الله جل في علاه في آيات كثيرة في مواضع كثيرة في القرآن يبين أن هذه مادة العلم. ادوني بالدليل. وأن الآيات وأن السمع والبصر والفؤاد تغني الإنسان في فهم الآيات، فإن وجدت هذه الآلات ولم تغني عنهم شيئا فهؤلاء الذين استحقوا الخلود في النار. هات وأحسنت، هو يبين فقط إن, إن, إن, إن, إن هذه نعمة سيسأل عنها، لكن سؤالي إيش الآيات التي تثبت بأن هذه الآلات آلات العلم التي بها يدخل المرء الإيمان بعد التدبر آيات الله وسماع آيات الله والنظر إلى آيات الله؟ أحسنت، لا فض فوق والله، ممتاز يا عمر. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وجعلنا لهم يبقى التمكين من فهم الآيات وتدبر الآيات والانصياع قول الله جل في علاه، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم إيش؟ سمعا وأبصارا وأفئدة. فهنا الله جل وعلا خاطب السمع والقلب بالآيات المتلوة، وخاطب العين البصر بالآيات الكونية بالسماء، قال الله جل وعلا والسماء رفعها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذا البناء المشيد العظيم يبين قدرة الله جل في علاه وربوبية الله جل في علاه، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هذه الشمس الدوارة هذه والقمر يسير سيرا عجيبا، هذا يكون ليلا وهذا يكون نهارا، وذاك من مظاهر ربوبية الله جل في علاه وقدرة الله جل في علاه. قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، فهذه من آيات الله جل في علاه أن ترى عظيم خلق الله جل في علاه النجوم الكواكب. شوف انظر كيف قال الله جل في علاه والصافات صفة فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد. قال الله جل وعلا في معرض الآيات إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا، يبقى زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وظيفة الكواكب الزينة تراها تتلألأ. قال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، شغل بتنزل منه، وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. فالله جل في علاه جعلها آية من آياته العظيمة. الوظيفة الأولى تتلألأ في السماء آية من الآيات، أيضا رجوما للشياطين، والثالث علامة هداية للحائرين. قال الله جل وعلا وبالنجم هم يهتدون، قال الله جل في علاه وبالنجم هم يهتدون. هذه آيات من آيات الله العظيمة، السحاب والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هذه آية من أعظم آيات الله جل في علاه. كل ذلك آيات إيش؟ مرئية يخاطب الله بها عباده بإيه؟ البصر العين. من ذلك الأنهار والثمار والأرض التي مهدها الله جل في علاه، أنت ترى الله جل وعلا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، هذا ماء مالح وهذا ماء عذب، وبينهما برزخ لا يبغيان، لا هذا يبغى على ذاك ولا هذا يبغى على هذا، ولا يختلطان بحال من الأحوال، والمجرى واحد والمجرى واحد. هذه من عظيم آيات الله جل في علاه، وهذه الأنهار والبحار العظيمة انظر كيف هي آية من آيات الله جل في علاه، بأن تمخر فيها السفن وتسير سيرا عظيما بفضل الله جل في علاه، وأنت أيضا تستخرج منها الطعام والشراب والزينة. قال الله جل وعلا وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه أيضا من الآيات المرئية التي تدل على قدرة الله وربوبية الله جل في علاه. فهذه هي الآيات الثانية وهي آيات المرئية. الثالثة آيات عينية، هي آيات التي حباها الله جل وعلا بمن اصطفاهم أنبياء ورسل حتى تكون مصداقا لكلامهم وادعائهم بأنهم رسل من قبل الله جل في علاه. وهذه الآيات عظيمة لكنها متنوعة، كل نبي كان يأتي في قومه فينتشر في هؤلاء القوم أمر معين عظيم يعظمونه، فتأتي المعجزة على هذا الأمر الذي يعظمونه. كان في عصر موسى عليه السلام أعظم ما عندهم هو السحر، لذلك حتى لما قالوا لموسى يحترمونه قالوا له يا أيها الساحر، هم لا يسبونه بذلك يعظمون قدره. كان عندهم السحرة لهم مكانة عظيمة، لذلك أتاهم الله جل وعلا بما ليس بسحر ولكنه من الحقيقة بمكان. فلما عظم السحر عندهم وعظم السحرة عندهم جاءهم موسى عليه السلام بمعجزة من قبل ربه جل في علاه، ونحن ما زلنا في إيش؟ انظر إلى الكتاب، ما زلنا في إيش؟ في قول المصنف ها لا أكبر الآيات، من أكبر الآيات آيات الآيات العينية هذه بين يدي الرسل. فجاء موسى عليه السلام بما ليس بسحر لكنه حقيقة، فحباه الله جل في علاه. تعرفون آيات موسى؟ إيش آيات موسى؟ 5 ولا 9؟ 9 آيات. طيب من يعدد لنا 9 آيات؟ أنت اللي يعدد لنا 9 آيات كاملة تعطيها لي. انتهى الموضوع. شوين الأيدي؟ في هدايا، هدايا. انت هداياك ايه؟ ابتسامة رقيقة و... يا ربي لا تعالى ممكن اجيب ها آه. لا 9 آيات، اريد 9 آيات. رجل خلاص الحصيلة الموجودة على 9 آيات. خلاص نخفف، نخفف الهدية الى ابتسامة رقيقة وناخذ من كل واحد منهم كلمة. تعال العصا، ما بالعصا مالها؟ ما اسمعك، ما اسمك؟ ما اسمك احمد؟ ها ما بالعصا؟ ها تتحول صعبان؟ متاكد؟ متاكد؟ ايش الايه اللي تثبت ذلك؟ تحفظ سورة طه عشان هي أسهل من الأعراف. ها حسنت. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. هذه الآية الأولى. الآية الثانية، الآية الثانية. هذه يا شيخ بالراحة من لا أتي بالتسعة؟ محمد أتي بالتسعة؟ طب هات أتي بالتسعة كرن. لا لا على صوتك يعلو عشان أسمع. الطوفان وإيش؟ الطوفان والجراد هو صاحبك قد سهل عليك المهمة. والطوفان أيضا أنت بتكرره 5 مرات. تضحك علينا إيش؟ بفاضع أنا عنده الضاد والطاء جنب بعض. طيب الطوفان والجراد والقمة نزيدك هذه والضفادع 4. أية العصا أحسنت كما قال الأخ الكريم. وإيش واليد البيضاء حطوا منك دليل ولا بلاش؟ أحسنت. فنزع له فإذا بيضاء للناظرين. وأيضا في سورة طه قال إيش؟ أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. في 9 آيات ماشي، في شعر قال في 9 آيات، لكن في الطه قال آية أخرى. هات كمل 6. هات هو حبيبي ما في 100 درهم راح ألقنك بواحدة ضرب العصا إيش؟ هو هذه أهم شيء. نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. احسنت. ها سمنا لا ما فيك خلاص هذه خلصت. هذه ضرب ثاني، في ضرب ثاني مهم جدا. حسن احسن. هنضرب بعصاك الحجر فانفجرت 12 عين. في العرفة فانبشست. جيد التاسعة الدم. هذا ممتاز جدا أحسنتم. بس تقسم 100 درهم على الكل أو أنا أخذها لأن أنا سهرت عليها. نعم هذه آيات، انظر آيات عجيبة جدا جاءته حتى أن موسى رأى العصا تتحول حقيقة إلى حية وهو جاحد. جاحد هو قال أنا ربكم الأعلى. هذا الوحيد كما سنبين الذي ادعى الربوبية وعطل الربوبية. هذا الذي عطل الربوبية، وما من أحد من المشركين عطل الربوبية إلا فقط صنفان. الصنف الأول جحودا تعطيلا هو فرعون والنمرود، والثاني المجوس عندما جعلوا للكون خالقين كما سنبين إن شاء الله في أنواع التوحيد. الغرض المقصود بأنه رأى ذلك حقيقة ولم يؤمن. أما السحرة انظر إذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له أسبابه. السحرة لما نظروا السحرة متقنون يعلمون أنهم يسحرون أعين الناس، هم لا يقلبون الحقائق كما قال الله جل وعلا فسحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم، سحر عظيم، لكن ما هو قلب الحقائق؟ هو يسحر أعين الناس. أما موسى عليه السلام جاء بحقيقة، لأن الله جل وعلا يقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه ها أن نقول له كن فيكون. فجاء لما ألقوا الحبال، وبعضهم كان يقول فيه شيء من الزئبق، زئبق هو اللي يحركها، فتحركت في أعين الناس كأنها حقا حياة، فخاف موسى، حتى موسى سحر عينه، لأن موسى عليه السلام اندهش لما يرى، فوقع في قلبه بعض الخوف، فطمأنه الله جل في علاه إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر أكمله ولا يفلح الساحر حيث. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، نظروا فعلموا أن العصا حقيقة صارت حية، فقالوا لا والله هذا ليس من صنع السحرة، هذا من صنع رب الكون، حول شيئا إلى شيء، حول الشيء من شيء إلى شيء، من العصا من عصا خشب إلى أن صارت حية تسير أمام أعينهم فأمنوا. وأما الذين جحدوا بآيات الله، الغرض المقصود هذه آية من آيات الله جل في علاه، من آيات الله أيضا الناقة، ناقة صالح، إنما طلبوا منه الآية العظيمة فانفجرت الصخرة كأنها ولدت ناقة، خرجت الناقة من وسط الصخرة، آية عظيمة له، فقتلوها، قتلوها وما تركوها وما أمنوا عليه. عيسى عليه السلام جاء في عصر انتشر فيه الطب، فحباه الله جل وعلا بأعظم الطب، تبرئ الأكمه والأبرص وتحيي الموتى بإذن، فهو ينفخ في الطير فيأخذه يشكله على، يأخذ الطين يشكله على الطير فينفخه، فبإذن الله جل في علا يصير طيرا بإذن الله جل في علا. ومع ذلك اتهموه بأنه ابن زنا وتألبوا عليه وتكلبوا واتفقوا على قتله لولا أن رفعه الله إليه وقد أنجاه الله منه. فهذه آيات، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم، حباه الله الآيات المسموعة والمرئية وأيضا تدخل القلب سريعا. أما الآيات المسموعة فهي القرآن العظيم، والآيات المرئية نفس الأمر، طلبوا منه آية صريحة فانشق القمر، اجتمع أهل قريش فقالوا أنت تدعي أنك نبي ورسول، ائتنا بآية نعجب لها، ائتنا بآية نؤمن على مثلها يوم من الناس. فالله جل فطلب من الله جل في علاه، فأتاه الله بهذه الآية العظيمة، انشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. والله جل وعلا وصف وصفا بديعا في سورة الحج عندما قال نفس الكلام، نفس الآية لكن بتلاوة أخرى، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا، قالوا ذلك في سورة الحج، سأموت. مش هم حافظ القرآن كله ولا؟ طب مين حافظ سورة الحج؟ كل هؤلاء مش حافظين بس الإخوة ولا؟ طيب ما هو 15، ما هو الحج 13. طيب هو قال الله جل وعلا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، جحود. لكن هي آية من آيات الله العظيمة، انفلق القمر، حتى المسافر جاء قال قد نظرنا القمر، شق كبيس اللي هو أو الجبل في مكة، قال كان يفرق بين الشق الأيمن والشق الأيسر كما قال ابن مسعود، رأوا ذلك عيانا، القمر هكذا شق يمين وشق يسار والجبل يفصل بينهم، ورأوا ذلك عيانا ولم يؤمنوا على مثل هذا. أيضا من الآيات العظيمة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه الخشبة أيضا انقلب، كل آية ما أوتي رسول بآية إلا أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة على ذلك الآيات المطلوبة المعجزة الخالدة القرآن، العصا انقلبت في يده سيفا، لأن سلم لما في غزوة أحد قال إن سلم أخذ خشبة فهزها فقال من يأخذ هذا بحقه، قيده بحقه، قام الزبير فقال أنا يا رسول الله، فقال أجلس، وقالها ثانية فقال الزبير أنا يا رسول الله، فقال أجلس، ثم قام من صاحب عصابة الموت، من أبو دجانة سماك بن حرب رضي الله عنه، فقال أنا يا رسول الله فأعطى، الغرض المقصود هزها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت وتحولت من خشب إلى سيف حديد، من خشب إلى حديد، تحولت من شيء لشيء. وهذه آية من الآيات. تعرفون أبو رافع، من أبو رافع؟ يدرسون السيرة ولا ما يدرسون السيرة؟ أبو رافع إيش؟ ابن خديج. وطبعا في اسم للصحابي اسمه رافع بن خديجة. أحسنت، جيد، ممتاز. لا، أبو رافع هذا ليس من المسلمين، يهودي. أيوة يهودي. إيش بقى فيه اليهودي هذا؟ نعم، هو كان يؤذي النبي جدا، فالسلام أرسل في قتله جماعة من الأوس، اجتمعوا على رأسهم عبد الله بن عتيك. عندما ذهب كسرت رجله، ممتاز، أنت أتيت به فأتيت بما نريد. لما ذهب ودخل عليه، العجيب أنه دخل طبعا كان له حصن يتحصن فيه، وكان يعطي الأموال للكفار ليحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه. فانتدى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله، فعبد الله بن عتيق ذهب مع عبد الله بن أنيس مع كثير من الصحابة، ذهبوا إليه، فكان له الحصن يغلق قبل غروب الشمس، فذهب ليدخل مع الناس خشي أن يكشف، فغطى رأسه بثوبه كأنه يقضي حاجته. فقال البواب: رحمك الله، من أراد أن يدخل فيدخل فإني سأغلق الباب. فدخل، دخل دون أن يراه أحد، ثم اختبأ كمن، كما في الحديث كمنته، فاختبأ. فلما اختبأ وجاء الليل، كان في العلالي غرفة، في هو علالي بقى، لذلك قتل شر قتل. كان هذا الرجل اليهودي عليه نظام يستحق، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، أبو رافع جلس يسمر سمر وضحك ولعب. فدخل فقال: دخلت عليه فكان بين أولادي وأنا لا أعرف، وبين الناس الذين يسمرون معه، وكان في ظلام بهيم، ما في سراج، كان يخشى برضه على نفسه، فما كان في سراج. قال: فقلت بصوتي، بأعلى صوتي: يا أبا رافع. فقال: أنا، من ينادي؟ فهو قال: فاتبعت الصوت وأنا لا أراه، فضربته بالسيف فكانت لا شيء. يعني إيش كانت لا شيء؟ ما جت فيه، ما إجت فيه كما قلت أنت بالقلب المكاني باللغة الشامية، ما إجت فيه. لما ما إجت فيه فقال الرجل، فقال: فاختبأت فكمنت له مرة ثانية، ثم جئت. انظر المؤمن كيس فطن، لبيب قريب، الآن على مشارف موت، عرف أن في رجل ليس منهم، ليس من القوم. فقال: فدخلت عليه مرة ثانية كأني المغيث له. فقال: فغيرت صوتي، فقلت: يا أبا رافع، من هناك؟ قال: ويل أمك، أين كنت؟ هناك رجل ضربني بالسيف. قال: فضربته بالسيف مرة ثانية فما أتت فيه، فلا شيء. يعني حتى في المرة الثانية التي احتال الحيلة وأتى بالصوت ما في. قال: فاختبأت له مرة ثالثة. وشوف قدر الله، جل في علا مرتين ولا يمسك ولا أحد يراه ولا أحد يستطيع أن يأتي به. فقال: فكمنت فاختبأت له حتى رأيت قد استلقى على ظهره، فقلت كالمغيث له: يا أبا رافع، أين الرجل؟ قال: أين الرجل؟ أين الرجل؟ فلما تكلم قال: فأخذت السيف حتى علمت أنني تمكنت من بطنه، فما تركت السيف حتى سمعت هشيش العظام. فهم كيف نزل علي؟ يعني ما في، حتى طلع من الظهر وكسر عظامه. قال: ما وأيضا ما ارتضى أن يسكت ولا يسير إلى النسلم حتى يطمئن أنه مات. قال: فأخذت بسرعة فهربت حتى نزلت، أردت أن أنزل، يعني كنت أظن أني قد انتهيت، وهو كان هناك درج سلم ما استطاع أن يراه، فوقع عليه فانكسرت رجله، فانكسرت رجله. فذهب إلى إخوانه فقال: قتل الله. انظر، انظر إلى الصحابة كيف ينسبون النعمة أصالة لباريها، لذلك تمكنوا. ما قال: قتلت أبا رافع بشروا الرسول، لا، قال: بشر الرسول، قد قتل الله أبا رافع، لأنه سبب فقط، أداة. وزي قال بعض علماءنا: الشرك في العبودية أن تشكر العبد على النعمة التي أتتك وتحسب أنه الذي أتاك بها. لا والله، الله الذي جره إليك، والمنعم الأول هو الله جل في علاه. الغرض المقصود، فقال لإخواني: إني سأنتظر إلى الصباح، ما يمكن أمشي حتى أسمع أن هذا الرجل قد قتل. يعني يريد التأكد التام، مع أنه قال: حتى طعنت بسيف حتى سمعت إيش هشيش العظام، يعني انتهى الموضوع، الرجل مات، لكن مع ذلك ما ارتضى ان يمشي حتى يتاكد تاكدا تاما على قتله، حتى قام في الصباح الصياح على موت ابي رافع. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فبشره بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني استبشر جدا ومدحه مدحا عظيما، فاخذ بركبته او برجله فوضع يده عليه فمسحها. قال: والله ما اشتكيت منها بعد هذا، ما شعرت بأي ألم بعد ذلك، ما اشتكيت منها بعد هذا. وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على آية من الآيات العظيمة التي على مثلها يؤمن الناس. علي بن أبي طالب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا في غزوة خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فعمر يقول: والله ما تمنيت الإمارة إلا هذا اليوم. لما؟ لأن السلام صرح تصريحا تاما يحبه الله ورسوله. فلما كان الصباح قال السلام: أين علي بن أبي طالب؟ ذهبوا حتى ينتدب واحد منهم فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فجاء علي فقالوا يشتكي عينه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم تفل على عينه فقال: رأيت بها أفضل مما كنت أرى من السليمة. يعني المعيبة صارت أفضل من السليمة، آية من آيات الله دل في علاه التي على مثلها يؤمن الناس. إذن هذا تفسير لقول المصنف: وأكبر الآيات الدل على قدرة الملك الغلاب، وهذه مظاهر ربوبية الله جل في علاه كما سنبين. ستة أصول بينها الله تعالى، ستة أصول، والأصل هو ما ينبني عليه غيره، الأصل هو ما ينبني عليه غيره، وهذا فارق على أن الأصل يفارق الفرع. الفرع يتسامح فيه ويتساهل لأن الفرع تابع، والقاعدة عند العلماء يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. إذن الأصل ضياعه هدم البيت. أنت لو رأيت مثلا البيت يبنى على أعمدة ستة، وهذه الأعمدة بالسملة، فالأصل هذه السملة القاعدة التي يبنى عليها والأعمدة الست، أي عمود منهم يحدث الخلل في البناء. لكن لو قلت هذه الستة لها جدران والجدران لها طلاء، الطلاء لو ما موجود هل يؤثر في البناء؟ هل يهدم البناء؟ لا. فالفرع لا يؤثر، يتسامح فيه ويتساهل. أما الأصل فإن ضياع الأصل ضياع كل البناء، ضياع كل البناء. يبقى إذن سيحدثنا المصنف على الأصول التي لا بد أن تتواجد عند كل إنسان. فإن انهدم أصل من هذه الأصول انهدمت أو انهدم البناء كلياته. قال: ستة أصول يبينها الله جل في علاه بيانا واضحا. طبعا كلامه يبينها كلاما بيانا واضحا هذا في الكتاب، في الكتاب يبينها الله جل في علاه. فنقول بقول الله جل في علاه أن الله ما أنزل شيئا إلا وفي الكتاب، وما بين شيئا إلا في الكتاب، كما قال الإمام الشافعي: ما من نازلة إلا في كتاب الله، حلها علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال الله جل في علاه بأن هذا الكتاب حوى كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. والبيان هنا بيانها الله جل وعلا بيانا واضحا للعوام. هذا البيان إما أن يكون بيانا بذات الكتاب، جاءت الآيات مبينة واضحة جلية، وإما أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. البيان بيانان: بيان في الكتاب واضح جلي، بيان في السنة. كالبيان في الكتاب الواضح الجلي كتوحيد الله جل في علاه الإلهية، وأن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وبين الله بيانا واضحا الحكمة من الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما البيان في السنة كقول النبي، كقول الله جل في علاه: وننزل من القرآن، قول الله جل في علاه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك، كتبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قد أنزل في كتابه أوامر الصلاة والزكاة، فبينها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وأيضا مقامات التوحيد بين الله جل في علاه أصلا من أصوله وسد الذريعة وحسم المادة التي فيها الشرك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك ويفسره عندما دخل على الناس وبين أن أصل الشرك الغلو، فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقول، قال: إنما السيد الله، سد الذريعة وحسم المادة، إنما السيد الله، لا غلو في رسول الله، أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله. فقال: إنما السيد الله، ثم قال: قولوا بقولكم أو بعد قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان. إذن البيان بيانان: بيان في الكتاب وبيان في السنة، وما في الكتاب وما في السنة واحد، هما سواء سواء سواء في الاستدلال، لأن الكتاب وحي، ولأن السنة أيضا إيش؟ وحي. قال الله جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين رجلا شبعان على أريكته يقول: يأتينا الأمر من أمر الله، فننظر إن كان يأتينا الأمر من أمر رسول الله، فإذا كان في كتاب الله من حلال أحللناه، وإن كان من حرام حرمناه، فقط يعرض الأمر على كتاب الله ولا نظر إلى السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وقال الله جل في علاه في آية عظيمة جدا تثبت أن السنة وحي، وهذه الآية في سورة الأحزاب، أريد أخ الآن الأحزاب بالنسبة الذي زعمت إياه، فنريد الآية التي تثبت بأن السنة وحي كما أن الكتاب وحي. في سورة الأحزاب كانت نصائح عظيمة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. هات وما كان المؤمن هنا إذا قضى الله ورسوله أمره، كلام جيد جدا لكن ليس تصريحا، لكن كلام جيد ممتاز، جزاك الله خير. وما أتاكم الرسول فخذوه، هذا في الأحزاب بس جيد جيد جيد، آية دليل على أن السنة واحد. قلت في الأحزاب خصصت. حسنت، ما اسمك؟ محمد. نعم، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. وآيات الله بالإجماع هي إيش؟ الحديث القدسي، ممتازين. فآيات الله الحديث القدسي قال والحكمة، والحكمة هي الحديث النبوي. في فارق من الحديث القدسي وحديث النبوي. أين هم؟ وين راح؟ مش متعودين على السنة؟ لا، آيات الله هي إيش؟ القرآن، صحيح ولا لا؟ لا مش الحديث القدسي، أنا اللي غلطت سمحت. آيات الله هي القرآن، آيات الله يعني القرآن. والحكمة قال الشافعي كل من علمته من أهل التفسير من السلف الصالح على أن الحكمة هي السنة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله يعني القرآن، والحكمة يعني السنة، فالسنة أيضا وحي. يبقى إذن البيان عندنا بيانان، بيان من الكتاب وبيان من السنة، بيانا واضحا لا غموض فيه ولا إشكال فيه ولا إجمال فيه يحتاج إلى تفسير للعوام. يعني هذا البيان الجري لكل الناس، لا للخاصة، للعلماء إن الأذكياء، لا لكل الناس. فإذا الآية عامة لكل الناس حتى يسهل الله جل في علاه عليهم طريق النجاة وطريق الإيمان به سبحانه جل في علاه. فوق ما يظن الظنون، يعني هذه أيضا دلالة واضحة جدا على أنه لا يهلك على الله إلا هالك أبدا. سامحوني سامحوني شيخ، ممكن تمسكني هذا في ايدي. فلا يهلك على الله الا هالك بحال من الاحوال. لذلك الله جل وعلا قرب الايات تقريبا عظيما لكل عام، لكل صاحب عقل وفكر وذكي وغبي، اسف اللفظ حشاكم، وايضا كل صغير وكبير ينظر الى الايه فيعلم ان الله جل في علاه هو الذي بعث هذه الايه حتى يؤمن على مثلها الناس. قال ثم بعد هذا غلط، وهذا ايضا من العجب. يعني اعجب، شوف انظر العجب العجاب بعد هذه الايات الواضحات الجليات البينات في كتاب الله جل في علاه وفي الكون باسره في الايات المسموعه والمتلوه وكل خطاب القلب والعقل. غلط فيه كثير، فيها كثير من اذكياء العالم، مع انه لما تكلم عن الايات كانت لمن؟ للعوام، ليست للاذكياء. ومع ذلك الذي غلط فيه غلط من؟ الأذكاء، وهؤلاء المتنطعون، هؤلاء المتنطعون الذين يجحدون بآيات الله جل في علاه. الأذكاء هؤلاء الذين يقال فيهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. من الطرائف أن فرعون كان يدعي ربوبية، قال أنا ربكم الأعلى. من الطرائف العظيمة جدا أنه كان في بيته فدق عليه الباب رجل، فقال من؟ كان الشيطان هو الذي دق عليه الباب. فقال من؟ قال خيبك الله، تدعي الربوبية ولا تعلم من بالباب. فهذا دلالة على أن حتى ولو كان ذكيا يكون غبيا بجحوده لآيات الله جل في علاه. قال وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، مصداقا لقول الله جل في علاه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله جل في علاه. الأصل الأول، قال والأصل الأول إخلاص الدين لله. إخلاص الدين لله معناه التوحيد، والتوحيد أقسام ثلاثة. الوقت معنا والله بس عشان مرة كم عشان الأسئلة. طيب أقول والتوحيد إخلاص الدين لله جل في علاه وحده لا شريك له. إذن الأصل الأول هو توحيد الله. لذلك قل أوجب الواجبات وأول الواجبات وأعظم الواجبات وأعظم الأصول في الدين توحيد الله جل في علاه. وتوحيد الله جل في علاه هو الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وخط وفرق الناس بين شقي وسعيد، وخلق الجنة وخلق النار، وجعل الجنة ثوابا لأوليائه الموحدين، وجعل النار عقابا للذين يعادون الله ويعادون رسلهم. قال الله جل في علاه مبينا ذلك في كتابه بأن أول الأصول وأصل الأصول وأعظم الأركان وأعظم الأصول هو توحيد الله جل في علاه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدون، يوحد الله جل في علاه. وقال الله جل في علاه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل في علاه فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال الله جل في علاه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله جل في علاه محذرا من الشرك، مبينا أن التوحيد لا يكون ولا يمكن أن يقبل عند ربنا بالشرك. قال الله جل وعلا لنبيه هو أعظم الخلق قدرا ومكانة عند الله جل في علاه لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله توحيد ولا تشركوا، إذن التوحيد لا يمكن أن يكون توحيدا إلا بنفي الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله جل في علاه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. سأسألكم عن كل هذه الأدلة على أن أصل الأصول هو التوحيد، أنا أعطيكم الآن الأدلة كلها من الكتاب. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأول أوامر القرآن، أول أمر في الكتاب قول الله جل في علاه يا أيها الناس، في سورة البقرة أول صفحة اعبدوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا أول أوامر القرآن، الأمر بتوحيد الله بعبادة الله جل في علاه دون الشرك. وقد قال الله جل في علاه كما في الحديث القدسي قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل في علاه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجل يقاتل شجاعة يقاتل من أجل الأجر والغنيمة ما له؟ قال لا شيء له. ثم عاد عليه السؤال مرة ثانية فقال لا شيء له، وفي الثالثة قال لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وبتغي به وجهه. لابد من إخلاص الدين لله جل في علاه. قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص سبحانه جل في علاه. إذن الأصل الأول إخلاص الدين لله جل في علاه، وإخلاص الدين لا يكون إلا وحده، وحده لا شريك له. ولذلك رتب الله الأمن والأمان والفلاح والنجاح والتيسير والهداية وأيضا النجاة التامة في الدنيا وفي الآخرة بإخلاص التوحيد لله جل في علاه. قال الله جل في علاه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال الصحابة يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ليس الظلم الذي تذهبون إليه بل هو ظلم آخر هو الشرك. قال ألم تسمعوا إلى قول الحكيم لابني قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فقال الله جل في علاه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن، أمن في الدنيا وفي الآخرة، أمن القلوب، أمن القلوب لا يكون إلا بالتوحيد. أمن الأبدان ممكن أن ينخرم في الدنيا لأنه ليس بأمن، الدنيا زائلة، الدنيا عند الله جل في علاه لا تساوي جناح بعوضة. يمكن أمن الأبدان لأوليائه لا يكون تاما حكمة من الله جل في علاه، لأن الله لا يجمع للمؤمن خوفين ولا أمنين. قال فمن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. الغرض المقصود الأمن التام يكون في الآخرة، أمن قلوب وأمن أبدان مع الحور والحبور والسعادة والسرور في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الهداية تامة في الدنيا وفي الآخرة. هداية القلوب والأبدان، أما هداية الأبدان فهذه الجوارح لا تذل إلا لله، لا تسجد إلا لله، لا تنحني إلا لله. وهداية القلوب ترى قلبه يميل لربه جل في علاه، يخشى الله، يرجو الله، يخاف من الله جل في علاه، يتوكل على الله، يحسن الظن بالله، يستيقن في الله جل في علاه. هداية تامة غير الأمن، هداية تامة في الدنيا وفي الآخرة، هداية إلى جنات ونهر، كما قال الله جل في علاه: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة، عرفها لهم. هذه الهداية كما قال علماؤنا هداية الآخرة، بأن الرجل يذهب إلى قصره في الجنة يعرفه كما كان يعرف بيته في الدنيا وأشد. هذه هي الهداية، هداية الآخرة، هداية تامة وأمن تام بالنسبة للتوحيد ولمن حقق التوحيد. إذن الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى، أتينا بالأدلة على ذلك. يبقى لنا تقسيم التوحيد، والتوحيد عندنا علماؤنا قسموا التوحيد تقسيمات، وهذه التقسيمات تقريبية، تقريبية وإن كانت لم ترد عن السلف لكنها تقريبية، كشروط الصلاة، كأركان الصلاة، هذه تقريبية مستقامة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومستقامة من الآيات. فالتوحيد على قسمين: توحيد القصد الطلبي، أو القصد والطلب، والقسم الثاني توحيد المعرفة أو العلم الخبري، توحيد العلم الخبري الثاني، المسمى آخر توحيد العبادة، توحيد المعرفة والإثبات. توحيد القصد الطلبي له مسمى ثاني، توحيد العبادة. توحيد المعرفة والإثبات هو التوحيد العلم الخبر بشيء آخر. ها؟ أقولهم ثاني. طيب، أولا أقسام التوحيد على قسمين: القسم الأول توحيد الأصل الأصيل الذي هو المقصود الأسمى، توحيد القصد الطلب، قصد والطلب له مسمى ثاني، توحيد العباد له مسمى ثالث حتى لا يتعب الناس، توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد. نعم شيخ، أنا عارف ما سأبين لهم ذلك، لكن لا لازم يعرفوا المسمات دي، لأن لكل منها شرح يعمق الفهم الربوبية والإلهية. الثاني توحيد العلم الخبري له مسمى آخر، توحيد المعرفة والإثبات. سأفسر هذا إن شاء الله. له مسمى ثالث توحيد الله بأفعاله. شوف المسمى الثالث في الأول قال توحيد الله بأفعال العباد، هنا ده توحيد الله بأفعاله هو جل في علاه. هذه المسميات كلها يعني تنحل بمسمى ثالث اللي هو الشيخ يبينه، هو توحيد الربوبية، الأسماء والصفات الإلهية، توحيد الربوبية، الأسماء والصفات الإلهية. توحيد الربوبية والأسماء والصفات اجعلها في دائرة واحدة، يعني اجعل دوائر هكذا، لو في سبورة كان أفضل بكثير، لكن بعدين ما خلاص أنت رتب السبورة، لأن أصلا نعم ترتبها، لأن هذه المسائل لابد أن أنا هيكون فيها فدائرة واحدة. هذه الدائرة دخل فيها توحيد الربوبية والأسماء والصفات لأنها في ركن واحد، ثم اجعل سلسلة هكذا، سلسلة مرتبطة بها، اعملها له مشيخ أنت هنا، نسويها ما فيش مشاكل، بس هذا أنا مكبل بالأسلاك. اجعل دائرة interesting this way. ايش this way؟ هذا الطريق متعاد طلعه برا، this way لجانب. ها الحمد لله على الاسلام. طب سيبها بس اعمل دائرتين، اعمل دائرة بس مش في حرف الاي عشان انت هتكتب دائرة في مكان ابيض، وبعدين شيخ انت هجيب يعني نستخدمها ان شاء الله. اكتب توحيد المعرفة والإثبات، أو لا خلط توحيد، أيوة توحيد، أنت خطك مثل خطي أو أنزل شوي، توحيد وليد الأسلام شرط يا شيخ، توحيد الربوبية والأسماء والصفات. جزاك الله خير يا شيخ، ما شاء الله والخاطر بالله أخشى عليك من الحسد يا شيخ. هذه الربوبية والأسماء تحت الأسماء والصفات. شيخ بص سلسلة هكذا تنزل تحت شوية، سلسلة لا بس سلسلة الأول، سلسلة أيوة اعمل بقى دائرة ثانية، عشان أنا سأبين إيش السلسلة. هذه السلسلة هي العلاقة التوحيد بالأسماء والصفات كما سنبين. نعم تكتب التوحيد الإلهي. هذا هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. هو هو توحيد إيش؟ المعرفة والإثبات والعلم الخبري. طيب وتوحيد الله بأفعال العباد. يبقى دي مسميات الشيخ خليل بقى يكتبها لنا بقى. لا عند دي خرج منها اسهم. السهم الأول توحيد المعرفة والإثبات. السهم الثاني العلم الخبري. السهم الثالث توحيد الله بأفعاله. يبقى كل هذه المسميات لاسم ايش؟ كل هذه الاسماء لمسمى واحد. كل هذه الاسماء لمسمى واحد. توحيد الالهية وتوحيد الله بأفعال العباد. سهم اخر القصد الطلب. بس أرأيتم هذه هي أنواع أو أقسام التوحيد الثلاثة. السلسلة هذه تدل على علاقة توحيد الربوبية بتوحيد الإلهية كما سنبين إن شاء الله الأسبوع القادم في التفصيل في الكلام على توحيد الربوبية والأسماء والصفات. لأن هذا هو كلام الشيخ إخلاص الدين عن توحيد الله الذي في علاه وحده ولا شريك له. وسنبين ببعض الدوائر الأخرى إن شاء الله الأسبوع القادم. لكن هذه الدائرة احفظوها جيدا عشان أتي أجدها كما هي. نيت سنأتي إن شاء الله في الجانب الآخر نتكلم عن دوائر الشرك وكيف أنه لابد أن ينأى المرء بنفسه من دوائر الشرك إلى دوائر التوحيد. الغرض المقصود في هذه توحيد الربوبية والأسماء والصفات هي توحيد المعرفة والإثبات، هي توحيد العلم الخبري، هي توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الإلهية توحيد القصد الطلبي، توحيد الله بأفعال العباد. وهذا إن شاء الله سنفصله الأسبوع القادم والعلاقة بينهما حتى نأتي على الأصل الأول. لأن الأصل الأول له شقان. الشق الأول شق إيجابي وشق سلبي في النهاية الذي قال فيه وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعه. حتى نبين كيف أن الشيطان يغرر بالإنسان ويقلب له التوحيد شركا ويقلب له الشرك توحيدا فيقع في شرك الشيطان نعوذ بالله من الخذلان. لو في أي سؤال اتفضل. ما في أسئلة. يبقى الإخوة مغلقين. يبقى الإخوة كانوا جالسين بيسبحوا في الماء. تفضل. أي كلام؟ نعم كلام المؤلف. نعم كلام المؤلف قال إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. وإخلاص الدين يعني توحيد الله. فنحن الآن نشرح يعني إيش توحيد. نحن الآن في جملة إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، فقط في شرح هذه الجملة. فإخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له معناها توحيد الله. الأدلة التي أتينا بها. نعم نعم ما هو قوله إخلاص الدين لله تعالى وحده. احنا بنشرح بقى. هو أنا جيت هنا ليش؟ ايش وظيفتي حبيبي المؤلف؟ ما انت اللي قايل الآن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا هو كلامه. لا محمد أمان في الشرح كل ما تجد الشرح تعرف أن هذا من كلام الشيخ محمد أمان. أحسن الله لي. عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني ممتاز ممتاز. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. يعني هل الله جل وعلا له شريك؟ لا أعوذ بالله هو واحد أحد. قال الله جل في علاه قل هو الله أحد. وقال الله جل وعلا إنما الله إله واحد. إذن لا شريك له. طب كيف نفسر هذا؟ هذا سؤال ممتاز من ذهب. نعم يعني الكبار لا يستطيعونه. جزاك الله خير. وطبعا لكن الحديث فيه رواية أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك. إذن في شركاء؟ قلنا لا. هذا الحديث يبين الشركاء الذين جعلهم شركاء العامل. يعني العامل هو الذي جعل لله شركاء، لذلك ربنا رده، الله جل وعلا رده، فهم؟ وفي الحقيقة أنه لا شريك لله، لأنه قال قل هو الله أحد. فعيب عليك، عيب على سيم من الناس، عيب على هذا المشرك، ذنب عظيم من أكبر وأفحش الذنوب وأقبح الذنوب، هو أن تجعل لله شريكا. وأنت واقع حالك أيها المشرك، قد عملت العمل لله وللمدح وللدنيا وللكرسي ولغيرها ذلك من الأمور، أشركت مع الله غير الله لله في علاه. فهنا الحديث يحكي واقع الحال عن المشرك، أنه جعل مع الله شركاء، والحقيقة أن الله ليس له. وين أنتم؟ إذا معنى الحديث إيش؟ أن أبا جهل جعل مع الله شركاء، فهمت؟ والحقيقة أن الله ليس له شركاء، فهمتم؟ فهمت؟ ممتاز. لفض فوق، ما اسمه؟ معاذ، أعاذك الله من كل سوء ومن كل شر وشرك. نعم فضل عليه السلام. بإذن الله لابد أن أنا أرفق هذا بإذن الله. في الطب أنت ما ترى رجل قلبه مريض جدا وكل ما ينبض، في أوقات يقع في غيبوبة، وفي أوقات يعني يستفيق دقائق معدودة ويقع في غيبوبة، فأجرى له الطبيب الماهر عملية جراحية في قلبه، فكان في كل النهار مستفيق يخز. هذه حياة له ولا لا؟ وهذه الحياة عن طريق الطب ولا لا؟ هذا هو يعني الطب، أن يعالج المرضى، يكون الرجل شارف على الموت، فبسبب الطب الله جل وعلا يجري هذه الأسباب بحكمة من عنده في الطب، إن الله جل وعلا يحيي قلبه بهذا الطبيب. هو ممكن العبد يتعبد لله لكن يشرك، يعني هو يقوم يصلي من أجل الناس يقولون انظروا هذا الرجل صوام قوام، وهذه وردت كرجل كان قائما يصلي فأكثر في القراءة، طول في القراءة، فلما طول في القراءة كان في بعض الناس يشاهدونه قالوا الله على هذا الرجل، رجل ورع دين، رأيناه ساعة كاملة كان يعني يقرأ القرآن قائما لله، فترك الصلاة وقال وأنا صائم اليوم، يعني أنا قائم، شوف أنا قائم تمدحوني وأنا اليوم صائم أيضا، فهذا ما عمل لله، فاهم؟ أحسن الله تفضل. إيش؟ نعم أحسنت. لا، في قاعدة عند العلماء يقولون ترك العبادة خوف الرياء رياء، والعمل من أجل الناس شرك، قالوا ترك العمل خوفا من الناس رياء، أو خوفا من الرياء رياء، والعمل من أجل الناس شرك. يبقى هو رجل داخل يصلي فقال لا والله ده الناس ممكن يقولوا شوف الرجل المرائي بيصلي حتى يمدحه الناس، لا ما تترك العمل، اعمل وراقب قلبك واجعله إخلاصا لله جل في علاه. ممتاز تفضل. نعم إعادة المقول، العمل ترك العمل خوفا من الرياء رياء، والعمل من أجل الناس شرك، أو ترك العمل خوفا من الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك. الآيات المرئية، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها، هذه العينية، أما المرئية، أما قال الله جل في علاه أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدأ الله الخلق، هذه آية. أيضا قال الله جل في علاه في سورة قاف عن السماء والأرض إيش؟ أفلم ينظروا إلى بيناها وزيناها وما لها من فروج، قال الله جل وعلا في سورة الذريات والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، كل هذه آيات دل على الآيات المرئية. نعم ممكن نقول السنة مكملة للقرآن كما قال بعض التابعين، القرآن أحوج إلى السنة من السنة للقرآن لأنها مبينة له. تفضل. لا اسأل أنت، سألت تفضل. كان كلما يأخذون شيء يأكلون يجدون لا يخرج منه الدم، ما استطاعوا لا طعام ولا شراب، لذلك فزعوا إلى موسى قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، لأن كشفت عنا الرجز لنؤمنن بك ولنرسلن معك بني إسرائيل. عملة زائفة لكن لا تروج على الله. كشف الله عنهم الرجز وهو يعلم أنهم لا ينصعون لا يؤمنون، وكان هذا استدراجا من الله لهم حتى يعذبهم ويغرقهم في اليم. نعم. الفرق بين عجب الله وعجب الناس، عجب الناس من جهل، أما عجب الله علم، الله يعلم، وعجب الله خروج عن النظائر. الناس كلهم نيام، هو يقوم يقول لا أنا أقوم لله جل في علا قائما ذاكرا تاليا آيات الله جل في علا. أما من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. رجل ما عنده إلا درهم أو عنده درهمان، والدرهمان لطعام أهله وبيته، فجاءه فقير يتصدق عليه. رجل عنده مليونان ما أراد أن يتصدق بدرهم واحد، قال له الأمر ليس بيسير والأشغال كثيرة والمطالب كثيرة، وتعذر الرجل. أما الثاني فقال أقسم مع أهل بيتي، أقسم لك مع أهل بيتي، خذ درهما وأنا درهم وأهل بيتي درهم، فسبق درهم ألف درهم. هذا خرج عن نظيره، يعرف ربك، كما في الحديث الصحيح لما جاء الرجل ضيفا على رسول الله فبعث إلى أزواجه فقلنا لا شيء عندنا، ما هو إلا التمر والماء، شهرا دهرا كاملا السلام ما يريد طعاما. فقال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكانت القصة العظيمة من الرجل الذي قال أنا رسول الله، فدخل على امرأتي قال لا، قال لا تعيرين أو قال لا تحرجين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضيف رسول الله، نومي الأولاد، وكان طعام الأولاد فقط، فنومت الأولاد على جوع في بطونهم، ثم أطفأت السراج ووضعت الطعام، وأصل الطعام كان لمن؟ لهما وللأولاد، فوضعت الطعام ولم تضع يدها، لكنها حاولت أن تظهر للرجل أنها تأكل، وهو نفس الأمر، زوجها نفس الأمر. هذا قبل أن ينزل الحجاب، قبل أن ينزل الحجاب، حتى ما يقول أحد الاختلاط موجود، لا، قبل أن ينزل الحجاب. فالرجل أكل وهم يشعرون الرجل بأنهم يأكلون وهم لا يأكلون. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بزغ الفجر نظر إليهما أو للرجل فابتسم وشكره، ثم قال له عجب الله أو عجب ربك من صنيعك أمس، لأنه بيت ونوم أولاده على جوع. شوف كرم فائق، خروج عن النظائر، مع أنه لو قال لا أنا بيتي أحق بي صح، إن السلام قال أدناك أدناك أفضل درهم أن تنفقوا على نفسك، لكن لما أنفقوا على غيره كرما وجودا لاستضافة ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكم لأنكم خرجتم على النظائر. كل الناس لو معهم ما يكفيهم ما يتصدقون به. حتى عندنا في مصر كلام عجيب جدا من أمثلة العامة، يقولون اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع. نعم، شوف مثل عظيم جدا في هذا، يقول اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع، ما يجوز أنك تعطيه حتى لو للجامع وأهل الجامع المسجد، يعني مفهوم. فهو الرجل خرج عن نظائره، جاد بما عنده وهو طعام أولادي، لذلك قال الله جل في علاه أو قال السلام عجب ربكم من صنيعكم اليوم، عجب ربكم يعني خرجتم عن النظائر، فكان عجب الله جل في علاه. نعم. على نعم، يعني ما كان منتشرا في قوم، إن كان طبا فطب، إن كان سحرا فسحر، إن كان أمرا يعني جللا من قوة وقدرة فنفس الأمر. النجارة كان منتشر عندهم النجارة، وكانت نجارة عندهم، إيش اللي في الصحراء؟ لا، ما كان في الصحراء أنت خلط عليك. هو لما استنجر أو لما صنع السفينة صنعها وين؟ في الصحراء، لذلك كانوا يسخرون منه. هذا الخشب هذا في الصحراء ايش يفعل؟ هيمشي بالرمال؟ مفهوم؟ نعم. صلى الله عليه وسلم بلغاء فصحاء، فأنزل الله عليه القرآن في البلاغة والفصاح أتم ما يكون. نعم، ما كده دندن اللي فتحت نفسي فتوح، نحن ننتهي بها بسرعة. فضل نعم. أول من تسعر بهم النار، نعوذ بالله. نعم، للمدح، عمل العمل إما للرياسة إما للتصدر للناس، أعوذ بالله، وإما يشار لهم بالبنان، وإما للمال، فعملوا للدنيا. لذلك قال الله جل في علاه فيما لما سأله فيما فعل في نعائم ربه عليه، فقال تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فقال كذبت، فعلت ذلك ليقال عالم وقد قيل، فيزج في نار جهنم، أخذ حقه وانتهى الموضوع. أحسنت، ممتاز ممتاز، أسئلتك قوية جدا. نعم، لو عمل لله وكافأه الله بأن الناس تكلموا عليه، هذا عالم وهذا جليل وهذا متقن، هذه عاجل بشرى المؤمن، هذه عاجل بشرى المؤمن من الله جل في علاه. نعم، هذه عاجل بشرى المؤمن. طيب أنا نكتفي بهذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.